سلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي راح تطير العقل. الله يكفينا الشر. في عام 2016 في محافظة المنيا في مصر، في عندهم هناك بلدة اسمها صملوط. هذه يعني مثل السنتر المدينة، وجنبها قرى. في قرية بجانبهم تبعد تقريبا 50 كيلومتر. ذاك اليوم وتصحى أحد العائلات على صراخ وبكي، والحريم تطلع في الشارع: الحقونا الحقونا، شو السالفة، شو صاير؟ خلود قتلت نفسها. منو خلود؟ هذا ولدهم قبل سنة من الحادثة تزوج بنت اسمها خلود، بنت محترمة، بنت عائلة يعني محافظة وكذا، والله يسر عليه وتزوج وعاشت معاه في بيت أهله في القرية هذه، ساكنة في الدور الأول. قعد معاها كم شهر وبعدين خلاص سافر لأنه يشتغل في أحد الدول العربية، وقعد هناك تقريبا 6 أشهر 7 أشهر. كانت أثناء الكلام هذا خلود حامل، وكانت في أواخر الشهر يعني شهر 7 8 من الحمال يعني. فذاك اليوم متغدية معاهم مع أهل زوجها، وصعدت فوق وقت الظهر يعني، وليل ليل ما سمعوا صوتها. صعدوا وطقوا الباب، طقوا الباب، كسروا عليها الباب، ولا هذه مقتولة، قاتلة نفسها ودم، وعلى كلامهم انها هي انتحرت. شلون انتحرت؟ لما حضروا رجال الامن وانقلبت الدنيا وصار تحقيق وكذا، كشفوا على الجثة، ولا الجثة منحورة ومشنوء يعني، احد خانقها بحبل او سلك وطعنات في البطن وفي الظهر وفي الخصر. لا مو معقولة، هذه جريمة قتل. المهم اسحبوا كل الأفراد العائلة. الزوج عنده أخو أكبر منه، وعنده أخو أصغر منه، وعنده أخو اللي أصغر واحد عمره 14 سنة. خذوهم كلهم على التحقيق والحريم، ويحاولوا مني منك، ويعترف واحد من إخوان الزوج. تقولون أكيد الكبير، لا أجل اللي أصغر من الزوج، لا اللي عمره 14 سنة تكلم: أنا خايف ومش عارف أقول إيه. وتكلم: يا ابني وانت لسه طفل وما تخافش، وإحنا لأنه فعلا طفل عمره 14 سنة يعني. قالوا له: ما يخالف تكلم، وإحنا يعني إحنا عارفين أنت مستحيل مستحيل أن أنت اللي ارتكبت الجريمة، لكن تكلم، شنو القصة؟ قال: أنا عاوز أقول لكم القصة من البداية. قبل شهر في شاب اسمه أحمد محمد يوسف، هذا من أهل المدينة صملوط، قبل شهر جاب عم الولد، هذول ساكنين والعم ساكن بيت مقابلهم تحت الإنشاء ويبي محتاج كهربائي، فجاب هذا أحمد من صملوط إلى القرية عشان يسوي له الكهرباء مات البيت. فشغال فيها أحمد. أحمد عمره يعني في الثلاثينات، شاف منه الولد هذا اللي عمره 14 سنة لأنه ساكنين مقابل بعض، وهذا يجي يزور بيت عمه يشوف الشغل والعمال وكذا، فتعرف عليه أحمد. طبعا الحين كل اعترافات الولد يقول: لما تعرف علي وكذا، وذاك اليوم العمارة ما البيت نفسه ما كان في أحد إلا أنا وأحمد اللي شغال في بيت عمي الكهربائي، فاستدرجني وفعل معاي الفاحشة، وبعدين قال لي: أنت كذلك افعل فيني الفاحشة. قالوا له: زين. بعد قال: بعد ما صارت علاقة بيني وبينه، قعد على أيام يعني يعني يستدرجني وكذا، وبعدين قال لي شوف انا راح افضحك، انا خفت من اهلي انه يعرفوا بالموضوع، انه يعني انه انا يعني عامل معاه الفاحشه وكذا الرذيله ومن الكلام هذا. وقال لي حفضحك وافضحك عند عمك وافضحك عند اخواتك واخوانك وما ادري شنو. والولد قاعد يبكي، قال له ليش ليش وكذا. قال له خلاص انا ابي منك تساعدني على شيء. قال له شنو؟ قال له مرات اخوك، اخوه اللي مسافر اللي هي منه البنت خلود اللي عمرها في اول العشرينات، قال اخوك ده مش مسافر؟ قال اه. قال له مرات اخوك قاعده هنا يعني الواحد؟ قال ايوه هي ساكنه الدور الفوق لوحديها يعني وهي حامل. قال انا عاوزها. قال يعني ازاي انت عاوزها؟ قال يعني شوف انا عاوز ادخل البيت لما يكونوا هم يعني نايمين بعد الغداء كده يناموا الظهر، واصعد فوق انت عاوزك بس تفتح لي الباب وانا عاوز اعتدي عليها واهرب، واذا ما ساعدتني راح افضحك. المهم قال له اوكي خلاص بس توعدني انك يعني ما تفضحنيش. قال له اوكي ما في مشكله، تواعده اليوم الثاني. فعلا على وقت الظهر الولد هذا لما تاكد ان هلا تغدى وان خلود صعدت فوق، قال حق احمد ان هم يعني خلاص اهله كل واحد راح دخل غرفته ينامون الظهر يعني. فتح له الباب ودخل وصعدوا فوق. قال له وين يعني؟ ما اخذ معاه الولد الصغير هذا عشان يدليه. الولد وده عند نفس الغرفتين وحمام ومطبخ الخلود فوق. قال له هذا. المهم فتح الباب كسره هذا احمد وعلى طول دخل. ولا خلود توها كانت طالعه تكرمون من الحمام ولابسه ملابس النوم وكذا، او يمسكونها ضربها طبعا بعصايه اول شيء وحطها على السرير وجاب السلك كان معاه ولف عليها لين يعني تاكد انها ماتت لانها هي اغمى عليها من اول ضربه يعني، واعتدى عليها وهي ميته، وبعدين قام ونحرها وقام وسدد لها اكثر من طعنه. الولد ايش قال؟ قال طبعا جابوه بلقاء، هذا أول ما بدت السالفة قبل 5-6 سنوات السالفة. مذيع جايب المذيع هذا طبعا حقير، أنا أوجه له يعني السب والشتائم، وأن هذا حسبي الله ونعم الوكيل فيك من غبي يعني. أنا أقول لكم ليش هذا المذيع بعدين أنا اكتشفت أنه أثول يعني. فقعد المذيع يكلم الولد قال له زين بيقولوا ان انت شاركته في الجريمه. قال ايوه انا لما هو اعتدى على مرات اخويا وانا شفته انه ترك السكين، لان بعد ما قتلها ترك السكين وهو قاعد يعتدي عليها قدامي، انا مسكت السكين كنت حضربه وهو كان فوقها يعني، فهو وخر وانا ضربتها كمان. يعني الولد المسكين هذا هم طعن زوجة اخوه بالغلط يعني، يبي يذبح هذا الرجل طعن زوجة أخوه. والولد مرتبك ويبكي وكذا المهم وين هذا؟ قال تعرف اسمه؟ قال أعرف اسمه، اسمه أحمد محمد يوسف. سألوا العم قال أيوة هذا كهربائي من أهل المدينة، أنا جايبه عشان يشتغل عندي في البيت وكذا. ألقوا القبض على أحمد الحقير هذا. تعال يا أحمد. نعم نعم خذوا على التحقيق. وطبعا ما أوصيكم صار معاه التحقيق مثل العذاب. اعترف لا والله ما عملتش حاجة، والله ما عملتش حاجة. قالوا ما عملتش حاجة لحظة شوي، ويجيبوا له الولد وينصدم الولد. الحين شنو شنو التهم الحين موجه لأحمد؟ معتدي على الولد هذا وقاتل خلود ومغتصبها وهي ميتة وسارق ذهبها وفلوسها بعد ما ماتت طبعا قبل لا يترك الجريمة، وانه هربوا بعدين ولا حد حس فيهم وهلا نايمين يعني. المهم احمد حالوا للمحاكمة. طبعا القضية كانت يعني يسمونها بشاعة الحدث، القضية كانت في قمة البشاعة، في قمة يعني أي واحد يقرأ القضية وده ياكل أحمد بسنانه. أحالوا للمحاكمة، قعد له تقريبا سنتين ثلاثة، بعدين حكموا عليه في الإعدام سنتين ونص وهو لابس بدلة الإعدام، في أي لحظة يتم الحكم عليه. أهل أحمد حاولوا أن يشوفون لهم محامي كذا عشان يدافع عن ولدهم القاتل، اللي قاتل خلود واللي معتدي على الولد واللي بسوي هالمصيبة اللي هو الكهربائي أحمد، ما لقوا. وكل محامي يقول لهم يبا، يعني اللي يشوف القضية يقول لهم يعني ولدكم مسوي بلاوي، يعني خصوصا اعتداء على الولد واستغلاله للولد هذا، وبالإضافة إلى موضوع الجريمة والسرقة والبشاعة المنظر اللي سواه، والولد حتى أن ودوه مؤسسات صلاحية قعد له كم شهر وطلعوه الصغير هذا لأنه كان يعني ضحية استغلاله. المهم فالكل يقول يبا انسوا الموضوع، ولدكم هذا معدوم معدوم. وفعلا الحكم كان النهاية إعدام. أحمد أخوه عنده صديقة محامي اسمه أسامة الجمل. أسامة الجمل محامي فذ ذكي، وهذا صديقة من زمان. وكذلك المحامي أسامة الجمل عايش في اللي هي مدينة صملوط هذه اللي هم ساكنين فيها أحمد وهلا وإخوانه. فأخو أحمد راح حق أسامة قال له يا أسامة أنت عرفتني أنا صديق، قال لي حياك الله يا مرحبا وكذا، قال له ترى تعرف قصة خلود؟ قال والله سمعت فيها القصة يعني ماخذ ضجة أيامها. قال له أنا أخوي المتهم في قتلها. انصدم قال له الله يعينكم وأنا سمعت فيها والله. آمر شو بغيت؟ قال أبيك يعني ترافع عن أخوي. قال نعم. قال له يا صديقي والله اعذرني، يعني على وعلى أن أصلا خذ الإعدام وعلى بشاعة الحدث والتهم اللي كل واحدة أكبر من الثانية، يعني أنا صراحة مبادئي وأخلاقي ما تسمح لي أني أدافع عن متهم في جريمة مثل هذه. قال له أرجوك الله يخليك وكذا ويترجى. قال خلاص أوكي عطني صورة من الملف. خذ صورة من الملف وتركه عنده. بعدها بيومين ثلاث كل ما يبي يحاول المحامي يفتح الملف، وتعرفون ترى قراءة ملف القضايا أنا يعني اشتغلت فيهم صراحة تحتاج إلى نفسية، تحتاج إلى ذهن صافي عشان والله تدقق، ترى شيء يهول القضايا هذه تتعبك نفسيا إذا أنت ما يعني ما تركز، لأن فيها مصير إنسان، فلازم ما تمسك الملف إلا أنت تكون بكامل طاقتك العقلية والصحية بصراحة. فالمحامي كل ما شاف الملف قال لي أنا يعني خلاص أنا بقرأ الملف علشان ألقى عذر أني أقول لأخوه اعذرني، مستحيل. قال أنا بقرأ الملف ولما أنادي أخوه أقول له حبيبي تعال أخوك يبا متهم في بلاوي كذي الأدلة عليه وكذا والاتهام. المهم قرأ الملف ذاك اليوم، قاعد يقرأ لحظة شوي، الحين المحكمة استندت على شنو؟ على أقوال الحدث اللي هو الولد هذا اللي عمره 14 سنة. لكن استغرب من شغلة، الولد ايش فيه ما أخذ راحته بالاعترافات، يعني ما أعطي تفاصيل التفاصيل ولا خايف الولد، كأن الولد يدري أنه ما رح ينحكم أصلا بالإعدام وأنه هو رح يتم يعني اعتباره أنه قاصر تم استغلاله وانه هو ضحية وراح يطلع، كأن الولد يفهم بالقانون. قاعد يدقق مرة ثانية ولا فعلا يعني كانت نظريته صحيحة بالولد، بس الولد عمره 14 سنة شلون يعني قرأ أقواله كأن الولد حافظ حفظ. قال زين شنو الأدلة اللي على منو؟ على أحمد. الدليل الوحيد اللي عليه أن أثناء يوم الواقعة كان أحمد موجود عندهم في القرية، لأن أحمد كان الشخص الغريب الوحيد في القرية في يوم الجريمة، لأن من أهل صملوط وجاي على القرية عشان يشتغل في بيت عم اللي هو الولد هذا الصغير. يعني كان هذا الدليل يعني فقط يعني، وأن كان الحكم يسمونه لبشاعة الجريمة لا لثبوت الأدلة. يعني ما هو الحكم كان عشان والله الأدلة كانت قوية، لا، لأن الجريمة كانت يعني ما أخذ ضجة يلا احكموا عليه واحكموا عليه بالإعدام بهالصورة هذه. المحامي بدأ يقتنع أن في شيء غلط. هذا الولد كأنه يعني يبي يلبس نفسه التهمة ويلبس أحمد معاه، كأنه عارف أنه ما راح ينعدم لكن اللي معاه اللي هو أحمد راح يتم إعدامه. يعني كأنه يبي يحط أحمد مكان شخص يحاول يحميه. قال ها؟ ويقوم المحامي، طبعا المحامي قبل بالقضية، ناداه قال شوف أنا قضية مثل هذه أنت عارف القضية، قال اللي تبين أعطيك، قال لا لا لا أنا راح أترافع مجاني عن أخوك. قال جزاك الله خير، قال لأن أنا بالبداية حسيت أني ظلمت أخوك وأني ما كنت راضي أني حتى أفتح الملف، الحين لا أنا مقتنع أن أخوك بريء. قال جد والله؟ قال أي والله أنا مقتنع، لكن عطني فترة. قام هذا يبحث عن أخلاق الولد، لقى أن الولد هذا اللي أبو عمره 14 سنة من أيامها لي يعني آخر أيام لما كان يحقق في 2020، ترى السالفة اللي هو تحقيق المحامي هذا يعني 4 سنوات صار عمره كم؟ 18 سنة. الولد صايع وهو صغير، الولد ما هو مضبوط. لا لما قام يحقق كذلك عرف أن سابقا كانت في شكاوى من البنت خلود حق أهلها، قالت لهم أن أخو زوجي يتحرش فيني، وكانوا هذول يعني على بنا يبي يسترون وكذا ويغطوا العار، يقولوا له خلاص ويكلمون يقول له لعب عليك الله. إذا ليش ما تم اتهامه أخو الزوج الكبير؟ لا والله لأنه كان الدليل واضح على أحمد وفي شاهد اللي هو الحدث هذا. بدأ يحقق ورجع وطعم في الحكم وتم إعادة المحاكمة، وفعلا تم القبض على أخو الولد الصغير، أخوه الكبير اللي هو منه اللي هو أخو الزوجة اللي هي خلود المقتولة، وهذاك اعترف بالسالفة. لا ولما فحصوه كذلك اكتشفوا أن سابقا كان في دليل لكن ما حد دقق عليه اللي هو يعني حشاكم السائل المنوي، وطابقوه مع الكبير هذا، طلعه فعلا اللي مغتصب خلود، وكان معاه خول صغير معاونة اللي هو عمره 14 سنة. ولما قتلوها حتى أفراد الأسرة اللي هي أمه وخواته كلهم كانوا يدرون أن ولدهم الكبير ولدهم الصغير كانوا مشتركين في جريمة قتل جنتهم اللي هي خلود، وقالوا نبي نغطي. فعشان كذي كانوا يصرخون أول شيء في البداية من غبائهم يقولون أنها قتلت نفسها، لكن بعدين لما راحوا جابوا محامي الحقير هذا مالهم، المحامي ايش قال لهم؟ قال لهم لا أنتوا غلطانين، شنو هي قتلت نفسها؟ واضح أنها مش قتلة نفسها، لكن أنا عندي لكم خطة. قالوا له نديك كل اللي عاوزه. قال لهم شوف ما فيش حد غريب عن القرية؟ قالوا لا ما في. تذكر الولد قال ايوه صح في واحد يشتغل في بيت عمي. قال تعرف اسمه؟ قال ايوه اسمه احمد. عندك بيانات؟ قالوا لا. سألوا العم؟ العم قال ايه صح هذا اسمه احمد محمد يوسف. قالوا له ممتاز. قالوا حق الولد شوف قول ان هذا هو اللي اشترك معاك في قتل خلود، لكن الحين المحامي كان يدور لهم شنو عن تبرير ليش الولد كان منصاع لأوامر أحمد، فقال قول إن هذا اعتدى عليك جنسيا وإن يعني كان يهددك بالابتزاز وإن أنت وافقت إنك تطاوع علشان بس ما يفضحك. وفعلا كانت الخطة يعني في قمة الدقة وتورط فيها أحمد ومسكين خذ فيها إعدام، لكن الحمد لله على آخر سنتين صحيح أنه كان لابس البدلة البرتقالية ينتظر وقت إعدامه في أي لحظة، لكن بعد طعن المحامي وقفوا موضوع تنفيذ الإعدام ورجعوا مرة ثانية وانكشفت القضية لا تبوني أصدمكم أكثر، عندي الفيديو الولد اللي عمره 14 سنة لما كان يقول ان احمد ده اعتدى علي وبعدين يعني اخذني وخليته يدخل على زوجة اخويا وانا شلون يشرح الولد، شوف الخبيث هذا عمره 14 سنة. الصدمة اللي اكبر جابوا له باللقاء التلفزيوني ايامها احمد، قالوا له تواجه، قال اواجهه وجابوا احمد، واحمد المسكين والله يا جماعة لو شوفون شكله وشون كانوا متهمين بشرفه، متهمين انه معتدي ومغتصب واحدة وهي ميتة وقاتلها وسارق، ومصدوم من كلام الولد لما كان يقول ايوة انت اللي قلت لي كده، وهو احمد كان يقول باللقاء يقول والله اول مرة اشوف الولد هذا. فالمذيع الحقير اللي اقول لكم انا ليش اقول انه حقير، هذا كان لعن خير أحمد في اللقاء، يقول له خلاص يا أحمد يعني أنت كمان، يعني لأن أحمد يسأل الولد يقول له أنت شفتني أنا، فش يقول للمذيع خلاص يا أحمد أنت راجل عمرك بالثلاثين والودة عمره 14 أنت عاوز تخوفه، هو أكيد خايف دلوقتي، أنت يعني اعتديت عليه وابتزيته واعتديت على الست وقتلتها وقيد دلوقتي عاوز تخوف الولد في اللقاء، وبالنهاية طالع مسكين بريء. راح أحط لكم الفيديو مال أحمد في الإنستغرام وشوفوا العجب العجاب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.